لكن المعنى واحد يسمونه مترادف. نعم. وهذا التشابه يكون في المعاني والمفيد. نعم. اي قصد هذا التشابه اللي في القرآن هو التشابه الكلمة يعني أن القرآن تختلف ألفاظه لكنه لا تتناقض فهي تتشابه من حيث دلالتها على الصدق، دلالتها على العدل، ولا ينقض بعضها بعضا. هذا المعنى، هذا المراد بالمعنى الذي المتفق. المتفق معناها الذي لا يناقض بعضه بعضا، هذا المراد بالاتفاق، لا أن مدلوله واحد. فهمت؟ هنا. ثم قال وكذلك مدلول أسمائه وصفاته. هذا يعني حقيقة دلالات الألفاظ على معانيها قد يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، وقد يتعدد المعنى ويتحد اللفظ، وقد يتفق. إذا تعدد المعنى واختلف اللفظ هو واتفق اللفظ وش يصير؟ ها؟ إذا تعدد المعنى واتفق اللفظ وش يصير؟ مشترك. يسمى مشترك. إذا تعدد المعنى واتفق اللفظ، اللفظ واحد والمعنى مختلف، هذا مشترك. وإذا اتحد المعنى وتعدد اللفظ وعكس هذا يسمى مترادف. وإذا اتفق اللفظ والمعنى فهذا متوافق، وإذا اختلف المعنى واللفظ فهذا متباين. فهذا متباين مثل إنسان وحجر. كلمة حجر تدل على معنى غير الإنسان، وكلمة إنسان تدل على معنى غير الحجر. فهذه أقسام الألفاظ أربعة: متباين ومتواطية ومشتركة ومترادفة. فالمتباينة عكس المتواطية. هذه دعوة عامة لمحاضرة يعطيها دكتور مدير معهد صالح فوزان، مدير المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود، عنوان: من مشكلات الشباب وكيف عالجها الإسلام. الليلة ها؟ تمام. الساعة 8:30 مساء يوم الاثنين. ثلاثة. الليلة إن شاء الله. نعم. يقول من هين؟ إيه لسماع محاضرة. وذلك بعد محاضرات، لقاء محاضرات كلية. إيه طب. يلا يا جماعة، أنا فهمتم أقسام الألفاظ بالنسبة للمعاني أربعة. أولا نعم متباينة، انتبه يا متباينة، مشتركة، متواطئة، مترادفة. فالمتباينة تقابل المتواطئة، لأن المتباينة ما تعدد لفظه ومعناه، والمتواطي ما اتحد لفظه ومعناه. المشتركة والمترادفة متباينات المتقابلات. المشترك ما اتحد لفظه مش بعد واختلف معناه، والمترادف ما اتحد معناه وتعدد لفظه وتعدد لفظه. هذا هو عكس المشترك. هنا المترادف ما تعدد لفظه واتحد معناه. نعم. طيب إنسان بشر مش يسمى هذا إنسان بشر؟ هذا مترادف، لأن معناه واحد. كذا

الذي يتعولونه على غير تأويله ويدعون ويدعونه إيش عندهم كذا ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل بغير دليل يوجب ذلك ويدعون أن في ظاهره من المحذور ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. ترى هذا تكرار لإيش؟ لما سبق في قوله إن القول في بعض الصفات فالقول في بعض، وأن الذي ينفي المحبة ويثبت الإرادة يلزمه فيما أثبت نظير ما يلزمه فيما نفى. قال ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معاني هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه. فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. واضح هذا يا جماعة؟ ها؟ طيب. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. وهذا صحيح هذا الكلام ولا لا؟ هؤلاء الذين يقولون إنه لا يمكننا أن نعلم التأويل أبدا، على رأيهم نقول خوطبنا إذن بشيء لا يفهمه أحد، إذا قالوا نقول ما أعلم تأويله إلا الله، فإذا في القرآن أشياء ما فهمها أحد، أو أننا خوطبنا بما لا معنى له، وهذا أيضا خطأ لا يمكن. القرآن كل ما فيه فله معنى. اللهم إلا الحروف الهجائية في أول بعض السور، فالصحيح أنه ليس لها معنى لأنها حروف هجائية ما هي كلمة وليست كلاما أيضا، فهي ليست رمودا كما قيل وليست لها معاني الله أعلم بمراده بها، فإننا حسب ما فهمنا من اللغة العربية والقرآن باللغة العربية أنه ليس لها معنى، ولهذا ذهب بعض السلف كمجاهد إلى أنها حرف هجاء، حرف هجاء ما له معنى مثل الفلام ميم والفلام راء، لكن لها مغزى. ما هو المغزى؟ أن هذا القرآن الذي نزل وأعجزكم هو من هذه الحروف التي هي مادة لغتكم، ومع ذلك أعجزكم. كذلك ربما يظن الإنسان الذي ينفي التأويل مطلقا أننا خوطبنا بما لا يفهم منه شيء، وهذا لا شك أنه نص في القرآن. ولهذا قال شيخ الإسلام في كلام له إن أهل التفويض رحمك الله إن قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، اللي يقولون نقرأ على الصفات ونفوض الرحمن على العرش استوى ما نقول شيء، نفوض علمه إلى الله، هذا خطأ. بل نقول مع الاستوى معلوم كما قاله أئمة السلف. سؤالك يا أين؟ مثلا الإرادة، هذا سبق لنا قلنا التكرار لما سبق، الإرادة أثبتوها أولا، ما هم بلا شاعر يثبتون سبع صفات، أثبت الإرادة ونفوا المحبة. نقول إن كانت الإرادة التي أثبتموها حقا فالمحبة التي نفيتموها حق، لأن لا فرق بينهم. وإن كان المنفي الذي نفيتموه باطلا وهو المحبة كانت الإرادة باطلة، لأنهم يقولون ما نثبت لله محبة إذ المحبة ميل الإنسان إلى ما يحب، ولا يمكن أن الله يميل. الرحمة هي إيش؟ هي ضعف وانكسار يكون في قلب الراحم، والله تعالى منزه عن ذلك. نقول والإرادة أيضا هي ميل المريد إلى ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة،